قبل الفطام، وقلب الفطام إنما يكون بعد الحولين غالبا لقول الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة مفهوم على أنه قد يكون قبل إن لم يتم الرضاعة. وحديث قصة رضاع الكبير الرعية سهلة وثابتا عائشة، وهكذا ما كان من ذلك من حيث القوة أقوى من هذه الأحاديث. هذه بمجموعها تصل الحديثية، لكن تلك من حيث القوة أقوى. قال الله عن عقبة من حالة أنه تزوج ثم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ فبارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. قال رحمه الله عن عقبة بن حارث وأبو سروعة عقبة بن حارث. أبو سروعة ضبطه النووي في رياض الصالحين. هو أبو سروعة عقبة بن حارث بن عامر القرشي النوبلي، أسلم يوم الفتح يعد في أهل مكة. أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب بكسر الهمس، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ فبارقها عقبة منكحا زوجا غيره، أخرجه البخاري. قال: الحديث دليل على شهادة المرأة وحدها سبا، وبوب على ذلك البخاري، وإليه ذهب ابن عباس وجماعة